الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى البيت 28. قال رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. في هذا البيت يذكر المؤلف رحمه الله قاعدة جليلة من قواعد الفقه الخمس الكلية الكبرى، إحدى القواعد الخمس الكلية الكبرى، وهي قاعدة العادة محكمة. العادة محكمة، يعني يحتكم إليها ويرجع إليها ويعمل بها. وعرف المؤلف يعني سماها هنا، قال العرف معمول به. قال العرف معمول به، فالعرف معمول به معناه العادة محكمة، يعني العادة يحتكم إليها ويرجع إليها. فقال العرف معمول به إذا ورد، إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. يعني إذا ورد حكم شرعي ولم يحده الشرع بحد، فكيف نعرف حده؟ نعرف حده من العرف. يعني إذا العرف يحتكم إليه ويعمل به إذا ورد حكم شرعي لم يحده الشرع بحد. توضيح ذلك يعني أنه قد يرد في الشرع، يعني أمر ببعض الأوامر أو نهي عن بعض النواهي، ويكون يعني المصطلح الشرعي الوارد في الآيات والأحاديث يكون مجملا يحتاج إلى بيان وتوضيح لحدوده، ولم يحده الشرع بحد، فحينئذ نلتجئ إلى العرف. مثال ذلك نجد في نصوص الشريعة، نجد فيها الأمر ببر الوالدين والأمر بصلة الرحم. طيب، الأمر ببر الوالدين والأمر بصلة الرحم لم يحد الشرع لنا حدوده، يعني بر الوالدين معناه الإحسان إلى الوالدين. طيب، بر الوالدين وكذلك صلة الرحم يعني جلب المعروف ودفع الأذى. طيب، ما هو يعني الحد الذي يجب في بر الوالدين وفي صلة الرحم بحيث يعني إذا قصر عنه أكل؟ فمثلا هل يكفي أن يزور أقاربه أو يزور والديه كل يوم ولا كل شهر أو كل سنة أو كل بضع سنوات؟ هل يعطي لوالديه مثلا أو لأقاربه نصف راتبه أو ربع راتبه، أو مرة في السنة، مرة في الشهر، مرة في كذا؟ يعني كل هذه الأمور لم تحد، فالمرجع فيها إلى العرف، المرجع فيها إلى ما جرى به العرف. كذلك أيضا مثلا التواصل مع ذوي الرحم، يعني الآن جدة أعراف مثلا التواصل بغير الزيارة عن طريق الهواتف وعن طريق الرسائل الإلكترونية بمختلف يعني صورها وأنواعها وكذا، هذا يعني يكفي في صلة الرحم؟ وكم مثلا مرة يتصل أو كم مرة يرسل رسالة؟ كل هذه الأمور هي يحكمها العرف. كذلك مثلا في العشرة بالمعروف بين الزوجين، هذا أيضا مما لم يحده الشرع يعني بحد، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال مثلا خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وقال وعاشرهن بالمعروف. فالشرع هنا أحال على العرف. وهذا الأمر أيضا مما يختلف يعني باختلاف البلاد واختلاف الأزمان. يعني فمثلا ما يجب للزوجة من مقدار من نفقة مثلا مما يختلف باختلاف الأعراف وباختلاف البلاد. وكذلك في طاعة الزوج وطاعة الوالد وطاعة الحاكم ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. لهذا يعني الفقهاء يعني قالوا إن الطاعة واجبة مثلا للوالدين يعني ليست مطلقة بلا حد ولا قيد. يعني فإذا أمر الولد بما يضره في دينه أو يضره في دنياه مثلا فهنا يعني لا تلزمه طاعتهما. إذا أمره بما يعني يضره في دينه أو يضره في دنياه ونحو ذلك فالطاعة تكون في المعروف. وكذلك في طاعة المرأة للزوج وفي طاعة الحاكم ونحو هذا كله مما يعني علقه الشرع بالعرف. مثلا في مسألة يعني الخبز مثلا في بعض البلاد والأزمان أو كذا كان يكفي مثلا أن يحضر الزوج لزوجته مثلا حبا يعني لتطحنه أو في غيرها لابد من إحضار الخبز مثلا مخبوزا وجاهزا أو كذا ولا يكفي أن يعطيها حبا ورحا إلى آخره. مثلا الآن في الأجهزة الحديثة مثلا التي جرى العرف أنها حق يعني للزوجة ولا بد من توفيرها لها مثلا كغسالة الملابس مثلا وآلة الموقد مثلا للطهي الطعام وكذا إلى آخره. مثلا قبل اختراع هذه الأجهزة كان يعني الزوج ليس ملزما يعني بإحضار هذه الأشياء وتغسل مثلا ملابس على يدها وكذا. الآن مثلا في العرف لا بد أن يوفر لها أشياء يعني حتى يعني سبحان الله يوجد مثلا في كتب الحنابلة يعني في هداية الراغب للشيخ عثمان النجدي يعني نقل عن مؤلف اللي هو صاحب عمدة الطالب الشيخ منصور البغوثي نقل عنه وأيده في ذلك يعني قال إن يجب على الزوج إحضار القهوة لزوجته إذا كانت يعني من عاداتها شرب القهوة وكذا فيحضر لها القهوة كل يوم وجعل القهوة من النفقة الواجبة للزوجة عن زوجها. يعني هذه مسألة جديدة يعني لكن يدخل فيها العرف يعني إذا كان العرف يعني لابد تشرب القهوة كل يوم فعليه أن يحضر لها القهوة وتكون هذه من النفقة الواجبة عليه أو كذا. فمسألة النفقة الواجبة تختلف هي باختلاف العرف. كذلك يعني معنى القبض ومعنى الحرز يعني نجد احكاما شرعيه معلقه بالقبض واحكاما معلقه بالحرز. يعني مثلا في موضوع حد السرقه في اخراج المال من حرزه. فالحرز اللي هو يعني ما يحفظ فيه المال عاده. الحرز في كل شيء بحسب يعني مثلا بالنسبة للسيارة مثلا إذا كانت السيارة أوقفها في الطريق وأغلق بابها وأخذ المفتاح هل هذا يعتبر حرزا أو لابد أنها تكون مثلا داخل يعني داخل المكان المخصص لحفظ السيارة فيه في الجراشات ونحوها مثلا حافظات النقود والطرق المختلفة. فتعريف الحرز هذا أيضا مما يدخل فيه العرف. وكذلك مثلا القبض يعني في كيفية قبض المبيع كيف نعرف أن المبيع هذا تم قبضه أو لم يتم قبضه الأحكام الشرعية المترتبة على كون التقابض حصل أو لم يحصل. يعني مثلا إذا كان مبالغة في أموال ربوية كيف نعرف أنه تم التقابض أو لم يتم التقابض. يعني الآن مثلا في البيوع التي تتم عبر الأجهزة الحاسوب يعني عبر شبكة الإنترنت ونحوه، فمثلا في مبادلة عملة بعملة وأحد الطرفين في بلد والآخر في بلد آخر، مثلا فقهاء المعاصرون قالوا يعني هذا يعتبر إيه الغرفة مثلا يعني مكان الاجتماع، وأثناء وجود اتصال مثلا بين الطرفين ووجودهما على الشبكة في نفس الوقت إن هذا يعتبر كأنهما وجدا في غرفة واحدة، رغم هذا في بلد وهذا في بلد في الأعراف السابقة يعني قبل وجود هذه الأجهزة، لكن هذا لا يعتبر مجلسا للعقد ولا يعتبر هذا تقابضا. لا يتصور يعني أن يكون شخص في بلد وآخر في بلد وأن يكون أن يحكم بأنهما في مجلس واحد. الآن المعاصرون اعتبروا وجود الطرفين مثلا على اتصال في نفس الوقت أن هذا يعتبر مجلسا، وأن مثلا عند تحويل المال مثلا من حساب إلى حساب ودخوله في خروجه من حساب الأول مثلا وصول إعلام الآخر بأنه دخل في حسابه أن هذا يعتبر تقابضا مثلا ونحو ذلك، يعني من الأمور التي يعني يدخلها هي الاجتهاد لتغير الأعراف فيها. في مسألة مثلا قبض السيارة أو قبض الدار، هل يكفي مثلا أن يأخذ المفتاح أو لابد توقيع على سقط الملكية أو لابد من توقيع أوراق معينة لدى جهة حكومية أو إلى آخره، فحسب إيه ما جرت به الأعراف ويسأل أهل الخبرة يعني كيف يعني يعتبر المشتري قد قبض السيارة ودخل في ملكه أو قبض البيت ودخل البيت في ملكه إلى آخره. كما ذكرنا يعني القاعدة يسميها يعني أهل العلم غالبا يسمونها قاعدة العادة المحكمة، والمؤلف إيه سماها العرف معمول به، فهي يقال لها قاعدة العادة أو يقال لها العرف. طيب ما هو الفرق بين العادة والعرف؟ العادة ما تكرر من الأقوال والأفعال عن فرد أو جماعة، سواء صدر عن فرد أو جماعة قول أو فعل تكرر فإنه يصبح عادة. والعادة أعم من العرف، العادة أعم من العرف، وذلك أن ما تكرر من الأقوال والأفعال سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات، فقد يكون هذا الشيء الذي تكرر ناشئا عن طبع سليم وعقل صحيح، وقد يكون ناشئا عن غير ذلك، فيشمل العادة الحسنة والعادة السيئة. وأما العرف فهو العادة الحسنة، فهو العادة الحسنة، فلذلك يعني من تعريفات العرف أنه ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول، ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول. وعرف أيضا بأنه قول أو فعل اطمأنت إليه النفوس وألفته مستندة إلى استحسان العقل ولم ينكره أصحاب الذوق السليم. فتعريفات العرف وتعريفات يعني تعريفات العرف نجد أنها ترجع إلى كونه عادة إيه حسنة. فإذا يعني عندما ذكر أهل العلم هذه القاعدة العادة محكمة لا يقصدون بها العادة الذميمة الناشئة عن أهواء الناس وشهواتهم وفساد أخلاقهم، وإنما المقصود يعني عادة أهل الخير الذي تعارف عليها ذو الطباع السليمة والعقول الصحيحة. فإذا العرف هو أخص من العادة، العرف أخص من العادة، لكن من استعمل في تسمية القاعدة العادة المحكمة، فقصد به العادة الصحيحة السليمة. طيب أدلة هذه القاعدة العادة المحكمة أو يعني كما سماها المؤلف العرف معمول به، فأدلتها يعني منها قول الله سبحانه وتعالى وأمر بالعرف، قول الله سبحانه وأمر بالعرف، فالعرف هو المعروف أو ما حسن في العقل فعله ولم يكن منكرا عند ذوي العقول الصحيحة والطباع السليمة. فإذا العرف هنا يعني هو بمعنى المقصود يعني في هذه القاعدة. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى، فقالوا سبيل المؤمنين هو ما استحسنه المؤمنون وسلكوه وما ساروا عليه، وهذا يدخل فيه ما تعارف عليه من الأعراف الصحيحة. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى من أوسط ما تطعمون أهليه في الكفارة، في كفارة اليمين قال تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، فأحال على الوسط الذي لا هو يعني الأردأ والأرخص ولا هو الأعلى، والوسط هذا يرجع فيه إلى العرف يعني أهل الخبرة يحددون يعني ما هو الطعام الذي يكون وسطا، لا هو داخل في قسم الرديء ولا هو داخل في قسم الغالي جدا، وإنما هو في قسم الوسط، فهذا يرجع إلى الأعراف. وكذلك ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح، لكن هذا الحديث في سند ضعف، في سند ضعف، وإن كان الفقهاء والأصوليون يعني يستأنسون به يعني يذكرون. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما في حديث عائشة رضي الله عنها أن هندا بنت عتبة زوجة أبي سفيان رضي الله عنهم قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال الإمام النووي رحمه الله من فوائده اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي، من فوائده اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها يعني حد من الشرعي. فلذلك يعني ذكر شراح الحديث أنه لها أن تأخذ ما جرى عرف مثلها أن يأكل وينبس ويأكل، يعني من كان يعني في مثل ظروف هذين الزوجين من غنى وفقر فتأخذ إيه ما يكفيها ولدها بالمعروف، يعني مثل نفقتهم في الطعام الذي يعني يأكله أمثالهم اللباس الذي يلبسه أمثالهم، فلا تأخذ منه يعني نفقة فوق يعني من كان في مثل ظروفه. وقال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، المولود له هو الأب، عليه أن يكسو المرأة المطلقة ويرزقها بالمعروف، يعني أيضا حسب حال الزوجين من يسار أو فقر، فما جرى به العرف في عادة من كان في مثل ظروفه كيف كانت كسوته فيكسوها بالمعروف. وضع أهل العلم ضوابط للعمل بالعادة أو بالعرف، فمن هذه الضوابط أو الشروط أن تكون العادة مضطردة، أو أن يكون العرف نسمي العرف بعد نسمي العادة مضطردة أو غالبة، والاضطراد هو العموم، ف يشترط أن تكون شائعة مستفيضة بين أهلها، إما في جميع البلاد أو في بلد بعينه. فإن كانت يعني هذه العادة سارية في جميع البلاد فتصبح هي عرفا عاما لجميع البلاد، وإن كانت سارية في بلد بعينه فتصبح محكمة في هذا البلد بعينه. يعني هناك أعراف معمول بها في كل البلاد، فهذه تكون عرفا عاما أو عادة عامة تحكم في كل البلاد ويحتكم إليها، وإن كانت هذه العادة محكمة في أو يعني معمولة بها في بلد دون بلد فلا يحتكم إليها في هذه البلد ولا يحتكم إليها في البلد الآخر. وأن تغلب على أهل البلد، يعني يكون معمولة بها عند معظم أهل البلد. أما إذا كان هناك مثلا فئة قليلة مستثناء لهم عادة خاصة مخالفة لعادة أهل البلد فهذه لا يحتكم إليها، العادات القليلة النادرة لا يحتكم إليها وإنما يحتكم إلى العادة العامة. والشرط الثاني أن يكون العرف المراد تحكيمه في التصرفات قائماً عند إنشائها، قائماً عند إنشائها، لأنه يعني أحياناً بعض الأعراف أو العادات يعمل بها في وقت ثم تبطل ويأتي بعدها عرف آخر جديد. فإذا طرأ عرف جديد لا يلتفت إلى العرف الجديد وإنما يلتفت إلى العرف الذي كان قائماً وقت إنشاء التصرفات. يعني من أمثلة ذلك مثلاً ما يكون في حجج الأوقاف والوصايا وفي وثائق الزواج من الشروط والقيود، فيلتفت فيها إلى ما كان معمولاً به في ذلك الوقت. بعض العلماء قالوا مثلاً علماء الشريعة مثلاً إذا كان الوقف مثلاً قديماً والواقف جعلها مثلاً لأهل العلم، جعل مثلاً بيع هذا الوقف يعني واقف مثلاً قبل 200 سنة أو 300 سنة مثلاً، توجد حجة الوقف يعني وثيقته موجودة، والواقف مثلاً قال بيع هذه الأرض الزراعية أو هذه المتاجر أو كذا ريعها ينفق على مثلا على اهل العلم او العالمين بالفقه او العالمين بالكذا. فاذا في ذلك الوقت مثلا لم تكن توجد جامعات وشهادات دكتوراه وماجستير ومش عارف كده، فهذا العرف الجديد لم يكن موجودا وقت انشاء هذا العرف، فلا يصح مثلا الان ان يقصر للدفاع مثلا بريع هذا الوقف على الحاصلين على شهادة مثلا فيه، لأن هذا ليس هو العرف الذي كان معمولا به في ذلك الوقت. نشوف وقت وجود يعني وقت إنشاء التصرف من وقت إنشاء الوقف ما الذي كان مقصودا بهذا اللفظ في ذلك الوقت. وكذلك من الشروط ألا يكون في العرف تعطيل لنص ثابت أو لأصل قطعي من أصول الشريعة، أن يكون في العرف أو في العادة تعطيل للنصوص الثابتة أو للأصول القطعية من أصول الشريعة. فمن ذلك أن الأعراف الفاسدة مثلا إذا كان في عرف مثلا بعض البلاد أن النساء لا تحتجب مثلا وتبشي كاشفة مثلا شعرها أو ونحو ذلك، فهذا عرف فاسد يعني لا يلتفت إليه إذا كان في عرفين يستحسنون بعض المحرمات أو المنكرات ويرونها مثلا يستبيحونها، أو العكس في عرفين أنهم يستقبحون بعض الواجبات الشرعية والمستحبات الشرعية ويستنكرونها، هذه أعراف مخالفة للنصوص لا يحتكم إليها وإنما يحتكم إلى الأعراف التي لا تصادم النصوص. ومن شروط العمل بالعرف أو العادة ألا يعارضه تصريح بخلافه، ألا يعارضه تصريح بخلافه. مثلا مثلوا لذلك يعني انه لو قال مثلا بيع هذا الوقف مثلا على ينفق على العلماء، وبعدين وضح عليه مراده وقال يعني واقصد بالعلماء، يعني مثلا استعمل عباره من بيع ينفق على العلماء، قال واقصد بالعلماء مثلا فقهاء المالكيه، او اقصد بالعلماء العلماء مثلا الحافظين للقران الكريم مثلا، او يعني اذا وضع قيدا، او العالمين بالقراءات، او في مثلا اسم العلماء اوسع من هذا يشمل هؤلاء وهؤلاء. فاذا هو يعني صرح بتصريح معين مقيد الفاظه، فلا يلجا الى العرف في تفسير كلمه العلماء مثلا في كلامه، وانما يلجا الى يعمل بالتصريح الذي صرح به. فاذا الرجوع الى العرف عندما لا يوجد تصريح يوضح مرادا يعني منشئ التصرف. هناك يعني تقسيمات للعرف، فمن تقسيمات العرف انه ينقسم الى عرف قوليا وعرف فعلي، اعراف يعني قوليه وفعليه او عمليه. فبالنسبه للاعراف القوليه، ان يشيع بين الناس استعمال بعض الالفاظ او التراكيب في معنى معين او للدلاله على معنى معين، عندنا مفرد او تركيب يعني جمله، جرت العاده والعرف باستعمال هذا اللفظ في معنى معين، حتى لو كان هذا المعنى احيانا يكون هذا المعنى يعني مخالفا لدلاله اللفظ في اللغه ومخالفا لدلالته في الشرع، لكن هو له دلاله في العرف. لذلك احيانا اللفظ يكون له دلاله شرعيه، له معنى في نصوص الشريعه، وله معنى في اللغه، وله معنى في اعراف الناس. فمثلا لفظ اللحم، لفظ اللحم في كتاب الله تعالى، قال تعالى عن السمك والحيتان التي في البحر، قال سماها الله تعالى لحما طريا، تأكلوا منه لحما طريا، فسماه الله تعالى لحما. لكن في أعراف الناس إذا قلت اللحم لا يدخل فيه السمك، السمك لا يدخل في اللحم في العرف، يعني دلالة اللحم عرفا لا يدخل فيه السمك، لكن في اللغة وفي نصوص القرآن والسنة اللحم يدخل فيه السمك. هنا في الأيمان، لو أن شخصا حلف أنه لا يأكل لحما ثم أكل سمكا، يعني حلف أنه لا يأكل لحما وأكل سمكا لكن لم يأكل يعني دجاجا ولا بقرا، فهنا يعني بحسب الدلالة العرفية هو لم يحنف في يمينه، لأن اللحم في العرف لا يشمل السمك. يعني كذلك مثلا إذا تعاقد على بيع سيارته مثلا ب5,000 دولار، هنا لو لم يقل مثلا أمريكي أو كندي، أو مثلا دولار الكندي مثلا 70 سنت مثلا حاليا أقل مثلا قيمة، وفي دولارات يعني لبلاد أخرى وكذا، هنا حسب العرف في محل التعاقد. إذا كان هو يتعاقد مثلا في أمريكا في الولايات المتحدة واتفق المتعاقدان على أنه يعطيه سلمه السيارة وسيعطيه له الثمن 5,000 دولار، لم يحدد له أي نوع من أنواع الدولارات، فجاء مثلا المشتري يجيب له 5,000 دولار كندي مثلا أقل قيمة من الأمريكي، يقول له أنت ما اشتركتش أمريكي ولا غيرك، تقول 5,000 دولار، لكن هذا العرف في هذا البلد يقصد الأمريكي مثلا، لو كان في كندا يقصد الدولار الكندي، إلا أن يصرح بخلافه كما ذكرنا من الشروط السابقة، أن يعمل بالعرف ما لا يصلح للخلاف. يعني لو أنه في أمريكا قال له أن هذه السيارة $85,000 كندي، لو صلح بخلاف العرف يبقى يعمل بالتصريح وما لا يعمل بالعرف. لكن إذا لم يصلح بخلافه إذا إيه؟ نشوف العرف المعمول به في بلد التعاقد، وحصل تنازع بينهما وذهب إلى القاضي والمشتري يقول الله لم يحدد لي أي نوع من الدولارات ونحر جبه أي نوع من الدولارات، فالقاضي يلزم المشتري بالعمل بالعرف. أيوة، فأنفاض العقود يعني المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني المعروف عرفا كالمشروط شرطا، هذه من فروع قاعدة العادة المحكمة، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فهذا من أمثلتها. يعني أنه في العقود أي شروط غير مذكورة ولكنها أشياء متعارف عليها لا يحتاج إلى ذكرها، ويكفي العرف لإلزام الطرف الآخر. يعني العرف العملي أو الفعلي من أمثلته يعني ما تعارف عليه الناس في مثلا في القبض ومثلا والبيع والنكاح والأكل والشرب واللباس ونحوه من الأمور التي يتعاملون بها، فأعرفهم في المعاملات هي يعني نوع من أنواع العرف ويحتكمون إليها عند التنازع. كذلك يعني من تقسيمات العرف أنه منه عام ومنه خاص، عام ويعم جميع الناس في جميع البلاد، والخاص الذي يخص بلدا دون بلد أو فئة من الناس دون فئة. يعني أحيانا يكون هناك عرف مثلا للحدادين أو عرف بين الأطباء أو عرف بين المزارعين لهم أعراف معينة، يعني هذا اللفظ هو مصطلح عندهم ويستعملونه بمعنى معين، فهذا عرف خاص إما بفئة من الناس أو ببلد من البلاد. وذكرنا أيضا تقسيم العرف إلى صحيح وفاسد، الصحيح هو ما لا يخالف نصا ولا إجماعا، والعرف الفاسد هو ما خالف الشريعة كتعارف قوم على استحسان شرب الخمر أو أكل الربا ونحوه. من أمثلة العرف الفاسد مثلا إذا كان العرف في البلد أنه من أقرض شخصا مثلا ألفا أنه يردها ألفا ومئة، هذا العرف أنه إذا أقرض ألفا يردها ألفا ومئة، هذا عرف فاسد لأن هذا مخالف للشريعة، فلا يعمل بهذا العرف. القاعدة التي بعدها في البيت 29 قال معادل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه، معادل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. نعم، فهذه قاعدة يعبر عنها أيضا بقولهم من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذه القاعدة هي فرع من فروع قاعدة الأمور بمقاصدها، هي قاعدة النيات، الأعمال بالنيات أو قاعدة الأمور بمقاصدها، فيتفرع منها هذه القاعدة اللي هي من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. من تطبيقات هذه القاعدة أنه من قتل مورثه لا يرث، من قتل مورثه يعني قد استعجل الميراث، وأن شخصا قتل أباه لا يرث من أبي الأب، هذا مثلا له ابنان أحدهما هو القاتل يحجب ويكون المال كله لابن الآخر الذي لم يقتل. وكذلك العبد المدبر إذا قتل سيده، إذا قتل سيده لا يتحرر بموت سيده. المدبر يعني الذي قال له سيده إن مت فأنت حر، هذا معنى العبد المدبر أو يقال له اعتق عن دبر، يعني بمعنى أنه قال له سيده إن مت فأنت حر، الذي يسمى المدبر. فأحيانا بعض هؤلاء يعني العبيد الذين إذا مات سيدهم صاروا أحرارا يستعجل الحرية فيقتل سيده حتى يعجل بتحرره. فإذا ثبت يعني أنه قتل سيده فإنه يبقى بالفريق معاقبة له بنقيض قصده، لأنه استعجل شيئا قبل أوان، استعجل الحرية قبل أوانها، يعاقب بأن يحرم منه. وكذلك من طلق زوجته في مرض موته لكي يحرمها من الميراث، احنا بعض الناس اول ما يعلم انه مريض مرضا يفضي به الى الموت فيطلق زوجته حتى لا ترث منه، فانها ترث رغم كونه طلقها، مع تفصيل يعني حسب المذاهب، في بعض المذاهب ترث لكن بشرط الا تنقضي عدتها، وفي بعضها ترث ولو انقضت عدتها ما لم تتزوج بآخر، يعني لو طلقها في مرض الموت وانقضت عدتها وهو لم يمت بعد لا يزال في مرض الموت لكنها لم تتزوج بآخر فقيل ترثه ما لم تتزوج بآخر. والمذهب الثالث انها ترثه حتى لو انقضت عدتها وتزوجت بآخر، من طلق امرأته في مرض الموت فإنها ترث حتى لو انقضت عدتها وتزوجت برجل آخر ثم مات طليقها السابق ترث منه، لأنه استعجل شيئا قبل أوانه. ومن أدلة هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة، أو لم يشربها في الآخرة. فمن شرب الخمر في الدنيا قد استعجل الشيء قبل أوانه فيعاقب بالحرمان من شربها في الآخرة. في بعض ألفاظ الحديث: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة ولو كان، ولو كان، لكن هذه زيادة ضعيفة السند يعني، والمرجو إن شاء الله يعني رحمة الله تعالى أنه من تائب من الذنب يعني كمن لا ذنب له التوبة تمحو ما قبلها ويعود يعني إلى حكمه كما لو يعني كما لو لم يذنب. فالصواب يعني أن هذا الحكم يعني أنه من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، يعني إن مات مصرا على شربها ولم يتوب يعني. خاصة أن كثيرا يعني الصحابة رضي الله عنهم أسلموا بعد كفر، والإسلام بعد الكفر هو مثل التوبة من الذنب، يعني من كان كافرا ويشرب الخمر في كفر ثم أسلم. وكل فضلاء الصحابة كانوا مشركين ثم أسلموا، أو عامتهم يعني كانوا مشركين قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، قبل أن تبلغهم دعوة الإسلام ثم أسلموا، فالإسلام محى حكم ما قبله. كذلك حديث: لعن الله المحلل والمحلل له. ولذلك يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا إلا نكاح رغبة. فإذا يعني من تزوج امرأة مطلقة ثلاثة من أجل أن يحلها لزوجها فهذا استعجال للشيء قبل أوانه، لأنه يبطل حكمة التشريع يعني في تقييد عدد الطلاق حتى لا تتخذ آيات الله هزوا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فالذي يعني يطلق ثلاثا وبعدين ياتي بشخص يعني يتزوجها حتى يحلها ويطلقها ويرجع يكون له ثلاث من جديد ويتكرر هذا الى ما لا نهايه، فقد تحديد عدد التطليق فقد ما فيه من الردع والزجر والحكمة التي لأجلها جعل الله تعالى الطلاق محددا بعدد. لذلك يعني هذا الذي استعجل شيئا قبل أوانه فيعاقب بالحرمان بأنها لا تحل لزوجها لطريقها السابق، يعني إذا تزوجها الثاني ليس نكاح رغبة راغبا في البقاء معها وإنما من أجل أن يحلها لزوجها، فحينئذ لا يترتب عليه أثر ويكون هذا النكاح فاسدا ولا يترتب عليه أثره فلا تحل لطريقها الإله السابق. هذا معنى النكاح رغبة ليس قصدا الخداع أو التدليس يعني من أجل أن يعيدها لزوجها السابق، فلا بد أن يكون الناكح الثاني ليس قاصدا إباحتها لمطلقها وإنما قاصدا أن يعيش معها ويرتضيها زوجة له تبقى في عصمته، ليس قاصدا أن يزوجها من أجل أن يطلقها ليحلها للأول، سواء كان هذا مشترطا في العقد، إذا اشترط في العقد صار نكاح متعة نكاحا مؤقتا يعني صار شرطا عليه في العقد أنه يتزوجها من أجل أن يحلها ثم يطلقها، سواء اشترط ذلك أو لم يشترط وأضمره في نيته. كما مسألة الإضمار في النية فيها خلاف يعني بعض الفقهاء قال إذا أضمر في نيته ولم يصرح وكذا حل طريقها السابق عند الحنفية يعني في مذهب الحنفية، لكن الجمهور قالوا سواء يعني نوى تحليلها لزوجها السابق أو يعني اشترط عليه ذلك سواء اشترط أو كان نية من غير اشتراط في الحالتين لا تحل لزوجها السابق، لابد أن يكون نيته في الزواج أن تبقى في عصمته. تيسم محلق. أيوة تيسم نعم تيسم تيسم مستعار. أيوة تيسم مستعار. نعم يكون العقد باطلا ولا تترتب عليه آثار. نعم. لا إحنا قلنا الزنا غير العقد الفاسد، يعني العقد الفاسد يكون فيه تعزير يعني ليس طيب هذا صلى الله عليه وسلم.